Pubnext.com. عين الليل انا شفت الويل ما لقيتش زميل يسندني في وقت ما دمعتي نزلت في المنديل انا مين الدهر سنين انا هنا كده فين تايه محتار محطوط في النار على طول وحزين هتجري في هتجيلك 200 قلم وفي العركة تبقى واقف صنم لا كلام ولا حديث في وجود الاباليس هتفكر تجري في تاخد ضربة بطول الجيل كسار كريم السكري الاكشن جي بسلاحه السكري مسقط اقصامه في جولة حمو يعني المحبوب خاطف القلوب سوق الحضرة جوا وبرا جا جاي بعتا ولا خواجات للعطر الداد على حس بنات وهو بعد ما ركبوا العربية غرسوا في مدهات وانا محسود من خلق يهود شيطان ونمرود مهما يعملوا مهما يحسدوا ربنا موجود انا معايا ربنا وما بخافش بقول كل كلامي وش فوش ابويا قال لي بصعاب مفيش امان بين البشر الغدر انتشر العيل كبر الناس بتغير يا حديد انا اخويا بعيد وسايبني وحيد كل ما اكلمه او اشوف صورة ليه النار بتقيد يا شاويش مش عارف اعيش فما تكسرنيش انا اخويا عندك وعشني يا ريت يطلع يا شاويش خصوم تبتك بره بمعيني عمري ما قال لي حلال من ديني ايه اللي عايزه ربي يكون هتعامل بكل لون وادق وزي ما تنسى وربنا بقى في العون خصومات شغل الطلعات وفرودة ودنات وان شاء الله بالليل تسمع عدد الاصابات كرابيك حكايات بتهريك لعب وتهريك العريكة الصح يموت فيها سبعة الشغل ده كيك يوردنك وغبي ومسخرين بطلوبك جولة بتعترد قلتلك انا نو نو نو لو مستعد يلا جو جو جو مش حمل خصومة جاب الحكومة ابن ام وابوه سحاب في ايد الدباب يا جرو متساب فعلك بدل غبا لو كنت عصابة زادي جلاب الفرافير عالفيس بتدير ورا المواسير هديك ومسامير خدوا من ده كتير شقط البت بتاعتك كده وطلعت خبرة ومتعودة هي عليها ما يبانش خالص ان ورا الهدوم في طرش طرشي وريتها لقرش نامت عالفرش فبدأ الماتش جيب ابور ينزل امدعي جيب ابور وجمالها بيور حتة بوتيفور لو طف النور هتبان في النور علشان الماس كريم السبكي ده السيطرة جزار مطوته متزفرة يصرف معاك وقت كاش من خطة تسكن الانعاش والفارس حمو السبكي نزيه مثال الهشاش علي السبكي الريس بجدارة عمره ما يجيب سنتي يا نسوارة ان شاء الله بطمان ده قديم في الحضرة الريس والزعيم والانقاذ احمد شقله بص راجل عسلي عوض النور دايس اسطول راجل قد لون هو الاسطوره قائد فرسان شارع البابور اسد الجيل عاطف ابو العاس متصيط عم والسفح نرجع في الحضارة اكبر عالم وحمو اللون فعرك مجنون وسلاحه مسنون بينفذ وحش وعمره ما يجرف في التليفون سعد الدلوع ده فرسنة عنوان النزهة والجدعنة وحمد عويرة ده دباح مقطع خصمه بالسلاح والقائد تاتا يروح معاك وحي عالفلاح كابونجة ناناس ده دبابة حودة بودة ده فنان الغلبة يجو الدخلاوي ده شبح لو جيت قصاده تدبح جندف للبابا كتب كلمات ده هو العصابة وليد لمبادة السيطرة دول سيكا وعبارة مسيطرة اخويا يوسف الكناص الدارة دايما فوق الناس حطينا عالكلاتي جعلنا تبقى مداس